السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recording in progress. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتابع في صيد الخاطر، لأنه الخاطرة مناسبة جدا للأحداث المعايشة. يمكن تاني خاطر، الخاطرة الأولانية مختصرة قوي والحقيقة أنا حاول أتخطاها، يعني لأنه معناها ممكن يقابلنا كتير بعد كده وقابلنا قبل كده، اللي هي الخاطرة رقم 197. يقول فيها ابن الجوزي: ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به، ثم ينظر فيما يجني. فرب رجل واثق بصديق فتكلم أمامه عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقع. كذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. هو الحياة الخاطرة دي القصيرة دي لكنها فيها محتوى كبير قوي، بس أنا مش هعلق عليها النهاردة لأني يهمني الخاطرة اللي بعدها أكتر. الخاطرة الصغيرة دي بتتكلم عن قضية أنه الإنسان يتكتم الأمور التي لا يعوز إلى إظهارها. يعني مش شرط أبدا أن كل حاجة تنشرها وكل حاجة تعرفها وكل حاجة تقولها، فده ما فيش مقتضى، يعني ما فيش حاجة استدعت أن أنت تقول. وهنا على الجانب الآخر أقول، لأنه سبحان الله يعني لما كنا بنطرح هذه القضية في مجتمعات الناس كانت بتبقى الإشكالية مش في أني عايز أقول، لا، الإشكالية أنهم بيسألوا، والناس بتسأل أسئلة صريحة ومباشرة وقوية فيما لا يعنيها. أنت مالك؟ هي دي الإشكالية. أنت إيه؟ أنت إزاي؟ أنت جبت إيه؟ أنت رايح فين؟ أنت مسافر؟ أنت راجع؟ أنت فبتحس أحيانا أنت عايز تقول له، يعني من حسن إسلامك ومن حسن إيمانك ومن حسن خلقك أنك لا تتدخل في أمور لا تعنيك، يعني أمور لا تعنيك. وخصوصا هي قد تكون مجلبة للحسد، مجلبة للإيذاء الفعلي، مجلبة لأنك يعني تثق حيث لا تكون الثقة هي الأصل. وكم من مواقف بتحصل للناس بيستفيدوا منها هذه الفائدة. وإن شاء الله معانا خواطر كتير جاية في هذا المضمار، فأنا أرجي الازدادة في هذا الأمر لتلك الخواطر عشان ندخل في الخطرة اللي بعدها، لأن الخطرة اللي بعدها دي مهمة جدا، وسبحان الله أنا شايفها جاية في وقتها، في الوقت اللي الإنسان قلبه موجوع بشدة جدا. يعني لسه على الصبح كلنا مفتحين عيننا على مأساة مخيم المسلمين في غزة، النصيرات والجريمة البشعة اللي عملوها علشان يسحقوا أعداد مهولة من المسلمين، سمعت وصلوا 220 أو زيادة، في مقابل أنهم يطلعوا 4 من عندهم. يعني قد كده بيستهينوا بينا في مقابل أنفسهم، قد كده الأنانية في رؤية الذات. فالمشكلة في الموضوع هي أنه ده امتحان شديد قوي وصعب قوي، وعلى القلوب بيبقى شديد قوي قوي. فممكن يحصل حالة من الاهتزاز، يحصل حالة من اللبخة، زي ما أنا قلت قبل كده في أنه واحدة اتصلت عليا وقالت لي ليه، قالت لي كده صراحة، ليه ربنا بيعمل فيهم كده صراحة يعني. فأنا حاسة أنه الخاطرة الجاية دي مفيدة جدا عشان تخلي مخنا يتظبط، تخلي عقلنا يحط الأمور في نصبها، وبعدين تعيننا على التثبت وعلى التثبيت وعلى الإيمان وعلى اليقين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت كثيرا من المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار. ودي لفظة في البداية كده مفيدة جدا، بيقول انه اي حد بيتسخط على الاقدار عنده نوع غفلة وجهالة يقينا، لانه لو علم وتعلم وفهم هيتعلم انه الرضا بالقدر من اعظم انواع العبادات، ثم لا يغير لا سخطه ولا رضاك في الاقدار شيئا. الأقدار واقعة واقعة، شئت أنت ما شئتش، رفضت ما رفضتش، هي كده قدر الله كائن. لكنك بالرضا عن قدر الله عز وجل تربح الدرجات العلى من الجنة، تربح رضا الله عز وجل، تربح الإيمان، تربح النجاة، وبالسخط على أقدار الله عز وجل تخسر كل ذاك وتستحق العذاب والوعيد. فالإنسان العاقل يرضى بقدر الله عز وجل ويسلم له، مش بس يسلم تسليم المضطر، لا، زي ما ابن الجوزي هيقول يسلم تسليم الراضي، مش مجرد الصابر، لا، الراضي، الراضي الذي منشأ رضاه الوقوف على أن الرب حكيم فيسلم لحكمة الحكيم. هي دي خلاصة الخطرة الطويلة، بس أنا هقرأها لأنها جميلة جدا. يعني أنت لما بتشوف المناظر قلبك بيتخلع. على فكرة معنى أني قلبي يتخلع وأني أبكي وأني أحزن وأني أدعي لهم مش معناها أن أنا مش راضي بالقدر، لا، أنا راضي بقدر الله عز وجل، بس هذه رحمة أوجدها الله عز وجل في القلوب، رحمة بالمسلمين الضعفاء، رحمة بالمسلمين المضطهدين، رحمة بالأطفال، رحمة بالصغار، رحمة بالمستضعفين. في فرق بين أنه يبقى تسخط وبين رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب من أراد أن يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلازم نفرق بين هذا وذاك. يبقى ابن الجوزي بيتكلم إذن على الطائفة التي تجزع ولا ترضى وتعترض على أقدار الله عز وجل، ووصفهم بالغفلة، مغفلين، لأن هم لم ينتبهوا لحقائق الإيمان ولم يتعلموها، فضلا عن أن يبشروها يؤمنوا بها. يقول ابن الجوزي: رأيت كثيرا من المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر. يعني ممكن يوصل المرء عياذا بالله لمرحلة أنه يكفر، أنه يبتدي يعترض اعتراض صريح على الله عز وجل، يبتدي يتكلم بألفاظ كفرية شركية يخرج بها من الملة، وهذا من أبشع البشاعة. ورأى ما يجري كالعبث، لو دي إشكالية هذا الذي يكفر، أنه بيقول ليه كده، ليه بيعمل كده، أنا شايف أنه فعل غير مقبول، غير مبرر، ما ينفعش يكون من إله، فبيعترض على الإله في فعله، فيخرج إلى حيز الكفر عياذا بالله. وقال: ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد؟ ده عقل اللي قاعد يفكر بطريقة الاعتراض، اللي ما ترباش في مدرسة الرضا والتسليم والإسلام الحقيقي. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلم. الإسلام الحقيقي هو التسليم لله عز وجل في كل شيء، في تشريعاته، أيوه، وفي أقداره كذلك، في كل شيء تسلم لله عز وجل. فإنما المعترض هذا عقله عمال شغال، وشغال عقله بطريقة تحفزه وتشجعه على الكفر، فعقله يقعد يقول له: ليه هو بيعمل كده، ليه وربنا بيعمل كده، ليه ده حاجة، يعني طب ما كانش خلقنا أحسن، بدل ما خلقنا عشان يموتنا ونتبهدل والناس تتقطع، طب ما كانش العيال دي اتولدت أحسن، بدل ما العيال بتتفتفت فتفيت ومطلعين الرأس في حتة والإيد في حتة، يعني فلاقي عقله. وقال هذا المعترض الذي لم يتقوى في قلبه الإيمان بحكمة الرب، يقول: ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد، والابتلاء ممن هو غني عن أذانا، ليه يقع علينا الأذى هو غني عن أذان؟ فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا، يعني هو بيقول أنا حضرت مع حد بيلمح بالكلام على ده، مش قادر يجهر بكفري، لكن بيلمح بهذا المحتوى الذي يدل على شيء في في في في إيماني خلل. فابن الجوزي بدأ يرد عليه، يقول: فقلت لبعض من كان يرمز إلى ذلك: إن حضر عقلك وقلبك حدثت، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر أو إنصاف فالحديث معك ضائع. دي حتة مهمة جدا بنحطها في الأول، وهو مش كل اللي هتكلمه هينتفع، لازم علشان ينتفع لازم يكون متجرد وباحث على الحق، إنما المنطلق من ألمه بالابتلاء بس وعمال يزعق ويزعر ويعترض ويكفر، مهما تتكلم هو خلاص هو مغيب عقله ومغيب إيمانه ومنفعل ببدنه ومنفعل بغبائه ومنفعل بجهلته بس، فكده كأنك بتضيع وقتك، وأحيانا بتزود الإشكالية عليه، لأنه كل ما تحاول تستهدي يقوم يزداد سوء وخبث وقلة أدب وألفاظ أكثر كفرية، فيبقى الأفضل في النوع ده أن أنا مش هكلمه بقى، مش هكلمه إلا لما يسترد عقله وكيانه. لذلك البداية خليك متجرد في بحثك عن الحق، ولو تجرد هتدرك الحق. خليك مؤمن حقا عشان تقف على الحكمة وتذعن وتنصت وينشرح قلبك إليه. إنما طول ما أنت راكب دماغك على طريقة الشياطين الإنس والجن لن تحصل خير. لذلك البداية ابن الجوزي علمنا، ودي الحقيقة معلومة مهمة جدا بتتعلميها في فن النقاش، في فن الحوار، في فن إجابة الأسئلة، في فن التعامل مع البشر. خلينا نحط النقط على الحروف. أنا لو قلت لحضرتك تسمعي كلامي، أنا كتير من الناس واحدة تتصل علي تقولي أنا سألت الشيخ الفلاني الفلاني وقال لي كذا وكذا، رأي حضرتك إيه؟ حضرتك بتسأليني ليه؟ عشان أمضي على كلامه، ولا حضرتك بتسأليني عشان هتسمعي الكلام اللي أنا هقوله؟ طبعا حضرتك مش هتسمعي الكلام اللي أنا أقوله لأنه بالنسبة لك أعلم وأهم، يبقى ملوش لازمة جاوب، مع السلام. أنا بعمل كده. لزومه إيه؟ لزومه إيه إن أنت تضيع وقتك وجهدك مع أقوام يصفصطون، يتكلمون للكلام ويتحاورون للحوار؟ العمر أغلى من هذا. عايزين نحط النقط على الحروف. حضرتك بتسأليني عشان تنتفعي؟ حضرتك بتناقشيني عشان عايزة الخير، ولا بتناقشيني إظهار للنفس وإظهار للكلام والرغي واللي هو الجدل السفسطائي اللي هو ممكن نبدل الأدوار لمجرد أن احنا نكمل جدال؟ لا خالص، المفروض أن الإنسان المسلم باحث عن الحق متجرد في البحث عنه، صادق النية من قلبي أنه يريد الحق. ولذلك ابن الجوزي بيقول والله لو قلبك حاضر وعقلك حاضر وبتبحث عن الحق بتجرد أنا هكلمك. ليه؟ مش خسارة فيك الكلام، ولا خسارة فيك الوقت، ولا خسارة فيك الطاقة اللي أنا هبذلها والتعب اللي أنا هتعبه. أما بقى لو أنت يعني خلاص بقى بتنطلق من نفسك، ولما تبقى الأقدار على مزاجك تبقى حلوة، ولو أقدار مش على مزاجك يبقى بلها إيمان ويعبد الله على حرفه، وإن أصاب خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يبقى أنت خسارة فيك الكلام، ومع السلامة بقى مع نفسك، أنا مش فضيلك. يعني في الحتة دي مهمة جدا في التأصيل، في التنظير مع أي حد، وخصوصا اللي هو اللي بيجيله كلام كتير والناس بتتصل عليه كتير والناس بتسأله كتير. مش كل حد تسترسل معه، لأنه واحد بيقولها من تجربة عمره، يعني بقى لنا 30 سنة بتسمعي أحيانا وانت صغيرة وانت شابة كنت بتسترسلي مع الناس، وتلاقي الناس تاخدك في حواري وقصص وحرك جانبية ونص ساعة وساعة لأربع، أصعب حاجة تسمعيها أن تقولك إيه أصبري علي عشان أنا عايز أقول اللي جواي لا إله إلا الله. دلوقتي انا فهمت بقى انه اصبري عليا عشان عايزه اقول اللي جوايا، انت عايزه حد تفضفضي معاه وترغي وخلاص، مش عايزه قول او حكم او رد شرعي او كده. لا انا مش فاضيه والله، العمر اضيق من هذا، وهذه ليست مهمتي، هذه مهمه غير يعني. فالفكره انه كل ما تحط النقط على الحروف في جدوله الامور كل ما تبقى انت ماشي صح. فابن الجوزي بيقول هتسمع عشان تعتقل عشان تعقل وتفهم وتستوعب وتؤمن، هسمعك. هتسمع وانت مخك مش حاضر وكل شغلك في انانيتك ونظرك الى نفسك وحرصك على الاجتراء والاعتراض، لا خلاص ملكش عندي كلام، يلا مع السلام. زي ما الامام مالك كده ايه قالوا اخرجوه من المجلس، اللي تكلم في ايه في في في, في صفات الله، اخرجوه من المجلس. شكله مش طالب علم ولا شكله باحث عن حق، شكله واحد مشغب وعايز يعمل هيصة وعايز يعمل شو، لا يطلع بره بقى بلاش وجع دماغ. الحتة دي تأصيل جميل قوي قبل ما نخش بقى في الكلام الاصلي. يعني يبقى ابن الجوزي بيقول ان حضر عقلك، بيكلم اللي عنده الاشكاليه دي، ان حضر عقلك وقلبك حدثتك، وان كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر او انصاف فالحديث معك ضائع، يبقى مش لازم. ويحك احضر عقلك، لا انا بقول لك اهو احضر عقلك واسمع ما اقول علشان تحصل المنفعه وتستبقي ايمانك أو تسترد إيمانك، وبالتالي تستبقي آخرتك بدل ما تروح عليك دنيا وآخرة، خسر الدنيا والآخرة. اسمع ما أقول، أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث؟ هذه هي خلاصة الخطر اللي هو هيقعد يشرح فيها صفحتين ثلاثة كلام جميل ماتع، لكن هي دي الخلاصة. الخلاصة أن يكون العبد مؤمنا بأن الرب حكيم مالك، حكيم عالم. وأنا الحقيقة بدأت قبل مالك بحكيم، وقبل مالك بعليم من فقه الواقع. يعني يمكن ابن الجوزي في زمانه كان فيه العبودية، وكانت مسألة الإذعان من العبد للسيد مشاهدة وقوية، فكانت التحديث بقضية العبودية وإلزامك بحيز العبودية ملموسة. في زماننا مش موجودة قوي، فتلاقي كمان النبرة بتاعت التحرر والتحررية عالية عند الناس، فبتساء فهم قضية العبودية لله عز وجل. فبحس إنه البداية بحكيم عالم هي الأول، أنه تذعن أنه حكيم وأنه عالم، ثم تذعن أنه يملكك يفعل فيك كيفما شاء سبحانه وتعالى، ستجد قلبك مليان أريحية لتقدير الله عز وجل. الإيمان بأن الرب حكيم يجعلك ترى بعين الحكمة كل أفعاله، سواء وقفت على الحكمة أو لم تقف عليها. أنت مجرد علمك سبق يقينك سبق إيمانك بأنه حكيم يجعلك تسلم. يعني زي ولله المثل الأعلى، الإنسان لو راح لطبيب شاطر قوي هو واثق فيه، وبعدين يقول له اطلع انزل صور هات ودي جيب، لو حد قال له هو بيعمل كده ليه وبيدوخك ليه، يقول لا لا لا ده أستاذ، ده أصل كل حاجة دي لا في دماغه حاجة أصل ما تعرفش، ده أكبر أستاذ عندنا، هل بات فيه ترتيبات في دماغ سيادته من شدة إيمانه بأنه عنده قسط من الحكمة أو الجودة في الطب يعني أو ما شابه بقى. وعلى هذا فقيسي برضو، يعني في كل باب من الأبواب يكون عندك شيء من الثقة في الآلة والفهم عند هذا الإنسان. الثقة دي بتعمل لك شيء من التسليم عندما يستخدم آلته، صح؟ لو انت عندك واحدة في العيلة حتى لو هي أمية، بس هي شاطرة جدا في الطبيخ جدا، تخشي معها المطبخ تلاقيها بتعك، انت الأول ولا يتهيألك انه هي في ايه، عمالة تحط توم على بصل، حط شوية سكر على شوية ملح، وفي ايه اللي بيحصل، بس انت من يقينك انها شاطرة وأستاذة بتقولي لو واحدة معترضة واقفة جنبها واحدة عندها يقين تقولها لا لا لا بس اصبري بس، ده انت دلوقتي تشوفي الأكلة اللي هتطلع حاجة فوق الوصف، ده انت ما تعرفهاش، دي طنط عبير، دي أستاذة. اللي خدمني هو اليقين، فسبحان الله ولله المثل الأعلى، وهذا يقين أقوام في أفراد بشر عاجزون قاصرون محدودون، كل حاجة فيهم ضعيفة، فكيف يكون يقين العبد في حكمة الرب الذي آمن به؟ يقينك بالله عز وجل بيخلي عندك حالة من الإذعان والرضا عجيبة جدا جدا، وكل ما يحصل حاجة تقول لحكمة، أصل ربنا عنده حكمة إحنا مش عارف. يعني مثلا المشهد بتاع الصبح ده، ما تبص عليه تقولي فعلا ويتخذ منكم شهداء، ده اصطفاء مش أي حد يدرك إنه يبقى في مرتبة الشهادة في هذه الأيام، إنه يتعبد بأحب عمل إلى الله في أحب الأيام التي يحب الله عز وجل أن يراك فيها عاملة، فيتعبد بالشهادة في سبيل الله عز وجل في اللي هو أحب عمل في أحلى أيام أفضل الأعمال. يعني حاجة مش أي حد ربنا يصطفيه، مش أي حد ربنا يختاره. اللهم أنزل على قلوبهم الصبر والسكينة والرضا، وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم ورد أسراهم يا رب العالمين. فلما بتحضر رضاك بتحضر رؤية الحكمة بتحضر سبق علم الله عز وجل، بيتولد في قلبك حالة عجيبة مش من الصبر، لا أعلى، حاجة عجيبة من الرضا بقدر الله عز وجل، وتبص على المقادير تقول لحكمة أنا كنت أحج بس ما تيسرتش، لحكمة وأنا كنت هعمل كذا بس ما عرفتش، لحكمة وكنت هشتري بس ما اشتريتش، لحكمة وكن ممكن أبقى صحيح بس مرض، لحكمة وفي الآخر أنا راضي بربي الحكيم، أنا راضي، أنا بحبه وراضي باختياره لي، راضي بعطائه لي، أنا راضي. فالمعنى ده كله بيتولد في قلب الإنسان عند رؤية الحكمة. ابن الجوزي هنا بيكلم إنسان الحتة دي مهزوزة في قلبه شوية، فبيقوله لا ركز معايا، ما ينفعش تتهز، ما ينفعش يتهز في قلبك الإيمان بأن الله هو الحكيم العالم المالك ونحن عبيده، وهو رب، نحن عبيده صحيح لكنه رب حكيم. يعني أحيانا الإنسان يقول بتاعتي وأنا حر فيها، لكن من غباء الإنسان يتصرف بغباء، يقطعها يبوظها يكسرها، بتعملي كده ليه ست تقولك أنا حر فيها، بتاعتي وأنا حر فيها، ملكي وأنا حرة فيها. لكن هذا لا يتصور أبدا في ملك الله عز وجل، هو يملك سبحانه وتعالى، لكنه لا يفعل شيئا عبثا، فهو حكيم، نحن ملكه، ومع ذلك هو يتصرف فينا بحكمته سبحانه وتعالى وسبق علمه. فلا تجدي أبدا إلا كل خير وكل فضل وكل رحمة وكل حكمة وكل عطاء، سبحانك سبحانك. فيقول الإمام ابن الجوزي: أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك وللمالك أن يتصرف كيف شاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث؟ وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، اللي هي بيقول أنه الإشكالية عندك في رؤية الحكم، في مباشرة رؤية الحكمة بعين قلبك، فهي دي. أنا عارف أهو، وهتناقش معك فيها عشان أثبتك وعشان أدعمك. فإنه قد سمعنا عن جالينيوس أنه قال: ما أدري أحكيم هو أم لا. ده واحد من فلاسفة وأطباء اليونان القدامى والمدرسة التشككية في المعتقد، وكانت معتقداتهم فيها تحريف للديانات السماوية المنزلة، لأن كل الأمم نزل إليها رسل، فآمن من آمن وحرف من حرف وجادل من جادل وتقعر من تقعر. فالمنظومة الفلسفية اليونانية كلها منظومة تصطدم مع في كثير من أمورها مع الشرائع السماوية والديانات المنزلة من عند الله عز وجل. المدرسة اللا أدرية دي مش مدرسة جالينيوس بس، لا، موجود بعد منها من حملوها من فلاسفة، للأسف الشديد فلاسفة العرب، واستحي أن أقول وبعض فلاسفة المسلمين بين قوسين، يعني على حسب درجة تشككهم بقى ووصولهم للكفر من عدمه، يعني زي ما بيقول واحد من الشعراء: جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، سأظل فيه سائرا ما حييت، لا مش عارفة لا أدري مش عارفة إيه، ولا وطبعا جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا عايزين إيه، ولا بنعمل إيه، وحاجات كده. ويتغنى بها المغنيين ويلوكها الشعراء في ألسنتهم حتى تتحول إلى أسطوانة مشروخة تتكرر بين قوسين عند أدعياء العقل، وده اللي بيأثر في الإنسان بصراحة. مش إنها أسطوانة مشروخة تتكرر عند الناس، ماشي الناس بيقولوا أي حاجة، إنما عندما يحاول الإنسان إنه يعمل نفسه يعني فيلسوف زمانه بقى وذكي زمانه، أول حاجة يخبط فيها الإيمان، حاجة عجيبة جدا والله. ويصورون للناس كده إنه سكة العقل هي سكة الإلحاد، يعني علشان تبتدي تستعمل عقلك يبقى هتحط أول رجل لك على الإلحاد. هذا من البشاعة بمكان، لأنه الحقيقة إنه العقل المؤمن أعظم أنواع العقول، لا يضاهيه عقل مطلقا. هذا هو العقل الذي تلمس طريق الكمال بالجمع بين الفهم والشرع، بين النقل والعقل. فهو بيقول المدرسة بتاعت ليه ومش ليه، وجايين نعمل ايه، وازاي بيعمل كده. وبعدين بيقول انه من هذه الاشياء اللي هو عدم الايمان بالحكمة، انه نظر الى ظاهر بعض الامور فوجد فيها نقيضا للحكمة. لما قاعد يفكر في بعض الاشياء حس ان دي ما تجيش حكمة خالق. ليه يوجد ويموت؟ ليه يصح ويمرض؟ ليه يغني ويفقر؟ ما كنا نبقى حاجة واحدة خلصة القصة. ده وجهة نظره يعني. فهو بيقول قال جالينيوس: ما أدري أحكيم هو أم لا. والسبب في ذلك أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، قاس فعل الخالق على أحوال الخلق، وهذا خطأ، لأنه الخالق لا يقاس على الخلق. ففي أحوال الخلق اللي ينقض بعد إحكام يبقى مجنون، يبقى عبثي، فخد نفس القياس وأسقطه على الإله، وقال لك يبقى إذن الإله ما ينفعش خالص. ليه يا عم؟ قال لك ما هو كده، أنا لو عملت تورتة ورحت كسرها بإيدي ودايس فيها برجلي، أبقى تقولي أنت متخلف ولا إيه؟ اشتغلت بلوزة وبعدين رحت ماسك الخيط وسحبه تاني، كالذي نقض غزلها من بعد قوة أنكاث، أي حاجة، بنيت حيطة وبعدين رحت جايب البتاع ومكسرها، هو كده ببني وكسر وخلاص. أنت هتقول علي أنت مجنون يا جدع أنت ولا إيه؟ صح، بس ده في فعل الخلق. لكن في فعل الخالق أولا ما ينفعش تقيس الخالق على الخالق ولا الخالق على الخلق. ليه؟ لأنه في فرق شاسع بين الخالق والمخلوق. المخلوق ضعيف حقير محدود، إنما الخالق كل حاجة فيه مطلقة، العلم مطلق، القدرة مطلقة، الحكمة مطلقة، الحكمة مطلقة. إنسان حكمته محدودة وملموسة ومدركة، إنما حكمة الخالق سبحانه وتعالى مطلقة ويقينية، وليس شرطا أن تدرك الحكمة، مش شرط أبدا أن تقف على حكمة كل أفعاله لا عز وجل خالص، إنما متوجب عليك أن تسلم. فهو بيقول هم بقى لما قاسوا الخلق على الخالق فاصطدموا في قضية الإيمان، وساء بهم المعتقد حتى أنه متهم الخالق بعدم الحكم. يقول السبب في قول جالينيوس وأمثاله من الفلاسفة اليونانيين ومن شاكلهم أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وهو أن من بنى ثم نقض لا معنى، لا لمعنى، يعني ما فيش حكمة ولا حاجة ولا مصلحة، فليس بحكيم، إنما دي غباوة. وجوابه لو كان حاضرا أن يقال بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة، ده رقم واحد. رقم واحد، أنت في الإنسان بتقدر تحدد أن في حكمة ولا لا، لأنك شايف وشايف أفعال ودارس ماضي وحاضر وعندك تصور لمستقبله، فبتقول أنت بتعمل كده ليه؟ يعني أنت بعد ما تعمل الطرطة تحط فيها رجلك وتدوسها ليه؟ أنت استطعت أنك تقف على أنه هذا ضد الحكمة. لكن في أفعال الله عز وجل هل تستطيع أن تجزم أنها ضد الحكمة؟ أنت شعرفك فين الحكمة أصلا، وشعرفك شكل الحكمة إيه أصلا، أنت ما تدري، أمر الله غيبي. أنت تؤمن بأنه حكيم حتى وإن لم تقف على الحكمة زي ما بيقول، وده أصعب أنواع التكاليف، أصعب أنواع التكاليف على الإطلاق، أن يزعن العقل بحكمة الحكيم ولم يقف على الحكمة، بل بالعكس قد يعني مع إعمال عقله الضعيف البسيط الحقير يستشعر تضاد مع الحكم، يبقى حاسس انه لا في في في حاجه مش مفهومه يعني. ها، فهو بيقول له كده. وجوابه لو كان حاضرا ان يقال لماذا بان لك ان النقض ليس بحكم، اليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك، وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال. دي برضو جميله قوي. بيقول ثانيه واحده، انت حكمت ان العمل ده يضاد الحكمه بايه يا حكيم زمانك؟ بالحكمة اللي ربنا اداها لك في عقلك، شوية الحكمة المخلوقة جوه عقلك المخلوق، هم دول اللي انت بتستخدمهم على حكمة الخالق اللي خلق عقلك واداه حكمة. ده حتى عيب يعني، ده حتى عيب انك تبقى انت جزء فرعي من خلقه الذي خلقه ووضع فيه شيئا من الحكمة، ثم تتجرأ على مقام الخالق الحكيم بهذه الآلة، عيب. وكما علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني انتهبل. أنت ما تدرك ولا تفهم ولا تستوعب ولا تعقل إلا بمنة الله بخلق العقل وإعطائك الحكمة، فكيف تتصور أيها المخلوق العاجز الذي وجد بعد أن كان لا شيء والذي عقله محدود قاصر تجعل نفسك حكم على حكمة الحكيم المطلق الحكمة؟ ده كلام، ده حتى في قانون الحكمة أنت كده حمار، ما ينفعش، ما ينفعش تقسها، ما ينفعش تعملها. وهذه هي الفتنة التي جرت لإبليس، هي الحياة وآيل، وهذه هي المحنة التي جرت لإبليس. أنا أفضل الفتنة أو الامتحان، لأن المحنة أحيانا تنسحب لمعنى لطيف يعني. وهذه هي الفتنة أو الامتحان التي جرى لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقل. هي دي الإشكالية اللي لبس فيها إبليس، إنه تأسد برؤية عقله فاعترض على حكمة الله عز وجل، وقعد يقول لربنا وليه، وبعدين ده بني آدم من الطين حاجة حكيرة، أنا اللي من النار حاجة واو، أسجد له؟ مش فاهم إيه يعني، ليه يعني؟ فكفر، فكفر بهذا. ليه؟ لأنه عل عقل نفسه وفهم نفسه على الرضا بحكمة ربه وإرادة ربه. ويبقى يقول ابن الجوزي وهذه الفتنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر على أن واهب العقل أعلى من العقل، خالق العقل اللي هو عقل مخلوق جزء صغير جدا، كيف يكون أقل من المخلوق؟ كيف يعني؟ لا يتصور إلا أن يكون الخالق للشيء هو الأعظم والأعلى والأقدر، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، حكمة مطلقة تامة، تامة مطلقة. كان الله حكيم أزلا، يبقى الله حكيم أبدا، هذه صفة ذاتي سبحانه وتعالى، صفة معاني لذات الله عز وجل. فالحكمة صفة دائمة أزلية أبدية لله عز وجل، لا تنفك عن الله أبدا. فكيف يعني تسيء ظنك بالرب الحكيم دائم الحكمة تام الحكمة مطلق الحكمة؟ لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول، فإذا تأمله المنصف زال عنه الشك، يحس أنه يعني كأن الحاجة اللي أنا مش فاهمها، أنا مش فاهمها عشان أنا عقلي صغير وذكائي محدود، لكن يقينا لأن الرب سبحانه وتعالى هو الحكيم فبالتأكيد عنده لها حكمة، بس أنا مش شايف الحكمة. مش مهم، أنا نظري ضعيف وأنا بشوف أصلا، ده أنا ما بشوفش الحكمة إلا لما يحطوها في وشي كده ويقول الحكمة هي، يعني الله المستعان. فيبقى إذن أنا أرضى بأن الرب حكيم حتى وإن لم أقف على الحكمة. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله أم له البنات ولكم البنون، أي جعل لنفسه الناقصات وأعتكم الكاملين. كيف تتصور أبدا أنه يجعل لنفسه النقص ويعطيك الكمال؟ أنت أهبل؟ يعني لما هم قالوا أن البنات ناقصات دول بتوع ربنا والرجالة حلوين دول بتوع نحن، فربنا قال لهم يعني أنتوا عايزين تخلوا الخالق اللي يملك ياخد الوحش ويدوك أنتوا الحلوين؟ أنتوا عبطوا ولا إيه؟ هي في نفس الفكرة كده برضو، يعني انت متصور ان الخالق العظيم يعطي لنفسه الحكمة اقل من حكمتك انت يا مخلوق يا ضعيف؟ انتهبل. يقينا ستكون حكمة الخالق اعظم بمراحل بحد لا يقاس ولا يقارن ولا يضاهى. حكمة الخالق ازلية وابدية ودائمة، إنما حكمة المخلوق محدودة وقاصرة وكانت منعدمة وقد تؤول إلى زوال وقصة ضعف في ضعف يعني. فكيف تتسلط حكمة المخلوق على حكمة الخالق بل وتصطدم بحكمة الخالق حتى يقول بها الأمر لسلب الحكمة من الخالق؟ حاجة بشعة، كفر بواح. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسه. يبقى علشان تجعل الإشكالية في اتهامك لحكمة الله عز وجل، لا دي مش هتنفع. ليه؟ علشان اللي احنا قلنا ده، هو الحكيم وهو الخالق وهو الموجد، فهو أولى بالحكمة من حضرتك. طيب يبقى إذن، العيب في مخنا بقى، أنا مخي هو اللي مش عايز يستوعب. فيبقى بيقول فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسه، وده ممكن يبقى حقيقي، ونقول هذا فعل عالم حكيم ولكن ما يبين لنا معناه. وهذا ليس بعجب، لا ده حاجة طبيعية وموجودة، وده امتحان حقيقي يمتحن الله بعباد، انه يبتليهم باشياء لا يستطيعون ان يقفوا على الحكمة. وانا عايز اقول انه هذا النوع من الامتحان امتحان خواص الناس، ده مش امتحان اي حد، ده امتحان الناس العليوي قوي اللي هو بيفكر وبيتأمل وبيتعبد وبيتدبر. ممكن الناس العوام لا تطيق مثل هذه، أو البسطاء لا يطيق مثل هذه الاختبارات على مناط التسليم بالحكمة، ما يستحملهاش. فيبقى من رحمة الله عز وجل إن يبقى اختباره في إنه يصلي ركعتين، يطلع صدقة، يصوم يومين، حاجة كده على قد قلته يعني. إنما يجي اختبار أصعب وأشق للي قلته أعلى وأدق وأكمل عنده من الحكمة والعقل والفهم، يقوم يختبر فيها في الحكمة والعقل والفهم. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا قوة الإيمان ورسوخ الإيمان بحكمتك سبحانك. فبيقول هو ده بقى اللي ممكن فعلا نبتدي نحمل عليه ونقول ممكن يكون ده موطن الاختبار. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا، ونقول هذا فعل عالم حكيم ولكن ما يبين لنا معناه. وليس هذا بعجيب، فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن. فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر. يعني بيقول إنه مسألة اختبار الإنسان على جهالة الحكمة زي ما قلت هي اختبار الناس العلاوي، ومنها إنه ربنا اختبر بها سيدنا موسى في موقف مشي مع الخضر وإذعانه مع عدم رؤية الحكمة. وكل ما يجي يسأل، طبعا سيدنا موسى كان بيعترض لأنه ما بيتعاملش مع حكمة الله مباشرة، لا هو بيتعامل مع بشر زيه بل دونه، لأنه الخضر دون موسى عليه السلام قولا واحدا. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، الخضر لو قلنا بنبوته وهو الراجح فهو نبي، يعني له مرسل وله من أولي العزم، فهو دون نبي الله موسى بمراحل. ولذلك صاغ لنبي الله موسى وساغ له أن يسأل وأن يعترض وأن يتكلم، بس مع ذلك كان كل مرة الخضر يرده إلى أصل الاتفاق وهو ألا تعترض ألا تعترض ألا تعترض، فكأنه فيزع النبي الله موسى بناء على الاتفاق. فكأنه ابن الجوزي بيقول المفروض الإنسان، يعني شوفي كيف التزم نبي الله موسى بالاتفاق، المفروض الإنسان يكون حريص على الإذعان لرؤية حكمة الله عز وجل أعلى وأقوى، لأنه أنت تتعامل مع رب. يعني يمكن سيدنا موسى كان بيتعامل مع بشر زي ما قلت، نبي صحيح بس بشر، إنما أنت تتعامل مع رب جل جلاله، فينبغي أن يكون عندك من التسليم والرضا بالحكمة ما يعينك على أن تسمط وتسكن وتصبر بل وترضى بعجائب أقدار الله عز وجل. طبعا أنا مش هشرح قصة موسى مع الخضر لأن احنا شرحنا في تفسير سورة الكهف قبل كده علشان الوقت لا يتسع، لكن كلها عبارة عن تربية على قضية إنك تشوف عجائب الأقدار خلف ظاهرها السيء. يعني أنت تبص على القدر من برة تحس إنه ياه صعبة، كسر لهم السفينة وقتل الولد وعمل بنى السور للقرية الحقيرة البخيلة الإيحة، أنت تشوفها من برة كده تحس إن هي حاجة أفعال يعني صعبة الصراحة، صعبة قوي بقى. لكن لما تخش ورا الصورة وتقف على الحكمة تقول يا سبحان الله، أمنتي بالذي كانت كلها حلوة قوي، ده السفينة دي عشان في وراءهم ملك هياخذ السفينة لو هي سليمة، فكسر حتة كده ما تبوظهاش بس يعني تبقى معيوبة، يقوم ربنا يحفظ لهم على منهم عشان أبوهم صالح والدنيا كويسة. سبحان الله، أمنتي بالله الغلام ده كان هيطلع كافر وكان هينرق أبوه وأمه وقد يلجئهم إلى الكفر، لا يروح أحسن ويخش الجنة ويبقى أهل الفردوس الأعلى من الجنة أحسن 100 مرة فعلا. والقرية اللئيمة الجحودة دي تخيل لو الحيطة وقعت وظهر فيها الكنز هياخدوه وهيسيبوا العيال الصغيرين من غير كنزهم، يقوم ربنا يسخرنا عشان نبني لهم الحيطة عشان الكنز يتحافظ عليه لما يكبروا. حكيم سبحانه لا إله إلا الله، بقت حلوة أنت لما شفت الحكمة، لما كنت مش شايفة كنت قاعد تضرب كف وكف تقول سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله، لما بتشوف الحكمة بينبهر قلبك. أعلى إيمان هو إيمانك بالحكمة دون أن تراه، أنت لما تؤمن بالحكمة الكل هيؤمن، لما يشوفها الكل هيؤمن لأنها واضحة جدا وعظيمة جدا وبينة جدا. فهو بيقول كده، بيقول أولسنا نرى المائدة المستحسنة، بيضرب مثال آخر، أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام والنظيف الظريف يقطع ويمضغ ويصير إلى ما نعلم، ولسنا نملك ترك فعل تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه، فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه لباطن لا نعلم. بيضرب مثال آخر بأنك تنظر للحكمة الخفية، بيقول أنت مثلا تعمل سفرة أو تروح فندق فيه أوبن بوفيه أو تروح عزومة فيها أكل لطيف جدا والأكل محطوط بقى والتورتات معمولة متزوقة وعاملين المحاشي ومزوقينها بمش عارفة إيه واللحمة والبيكاتا والمشروم والأصناف والفظيع روعة، وبعدين تتبص على الأكل بصراحة الأكل روعة، وبعدين يجي لك جرأة إنك تاكله وتمضغه وإنت عارف إن الروعة دي إنت هتحولها إلى بيبي في الحمام، يا ظالم يا مفتري يا ظالم يا مفتري. طب ما اعمل ايه؟ سيبها روعه كده، اسيبها روعه ازاي وانا موت من الجوع يعني ولا ايه؟ صح، لا في مصلحه، ما ينفعش تموت من الجوع، طب كلها بقى وخلاص وروح اعملها في الحمام عشان المصلحه الاعلى انك تظل كائن حي وتفضل عايش وتزرع غيره وتطبخ غيره وتحصد غيره وتعمل غيره، دي المصلحه الاعلى. طب انت ارتضيت ده في فعل نفسك انك ترتضي المصلحه الاعلى ولا تقف على ظاهر الاشياء ولا ابقاء الاشياء على ظاهرها استبقاء للمصلحه الاعلى، مع انك انت محدود وقاصر ويعني فهمك، وقبلت من نفسك هذا الا تقبله من ربك إنه سبحانه وتعالى يهدم أشياء لما فيها من مصلحة أعلى، يبتلي أقوام لما فيها من مصلحة أعلى، يتخذ شهداء لما فيها من مصلحة أعلى، يوقع بلاء لما فيه من مصلحة أعلى. يعني سبحان الله، ما انت كلت وبوظت منظر الأكل التحفة هو لما فيه من مصلحة أعلى، وطلعتك في الحمام أعزكم الله لما فيها من مصلحة أعلى، فهذا من العجيب. فهو بيقول انت حتى لو تأملت في الأفعال هتجد ان الحكمة تقتضي كده، انك ترضى بشيء فيه ظاهره شيء من الإشكال الظاهر لما وراءه من المصلحة الأعلى. فتعلم التسليم للرب الحكيم. يبقى المثال هو: أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ ويصير إلى ما نعلم، ولسنا نملك ترك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد لهذا الطعام لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه، فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه له باطن لا نعلمه؟ ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه فإن فرضه التسليم لا الاعتراض، ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكف. دي بقى لازم تتحط في قلب مربع كده وتزخرفيها في الكتاب. لو لم يكن في الابتلاء بما تكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. يعني انت ممكن تبقى مش عارف هي ليه، لكن هي الاهم حكم، وهي ان يثبت العبد انه راض وان غابت الحكمة، وانه لا يقبل فقط اذا وجدت الحكمة. فكأنه عبد عقله، لما عقله يقول له دي حكيمة سلم يبقى يسلم، لما عقله يقول له مش حكيمة ما تسلمش يبقى ما يسلمش. يبقى كده انت بتعبد عقلك بقى، عقلك اللي مزبط لك الدنيا، مش بتعبد ربنا. وذلك ربنا امتحن العقول في بعض الأمور بإخفاء الحكمة من بعض الأشياء عشان يمتحن عقلك في التسليم مع إخفاء الحكمة. خفاء الحكمة ولا انعدامها؟ لا، مش انعدامها، لأن الرب حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، إنما خفاءها أنت مش شايفها، ولذلك هي الحكمة بس ليه معرفش هو كده وخلاص. والغلمان يتقتلوا والشباب يستشهدوا، وإن يطوف حوالين الكعبة حجر أقعد أطوف عليه سبعة، وش معنى سبعة يعني؟ وإن أصلي ولازم أتوضأ قبل ما أصلي ولازم أركع ولازم أسمعنا يعني؟ دي حكمة. هي فين؟ مش مهم تشوفها، أنت لازم تشوف ولا إيه؟ هو أنت ما كنتش تشوف ما تؤمنش؟ ولذلك تجدي كلما شقت عليك المسألة في فهم الحكمة اعلم أنك في اختبار. كل ما تصعب عليك المسألة في الوقوف على الحكمة اعرف انك في جوه اللجنة، لجنة الاختبار على الإيمان بالإذعان بأن الرب حكيم، حكيم عالم مالك يتصرف في خلقه على الوجه الذي أراد بحكمة. أول ما تلاقيها مش مفهومة اعرفي على طول انك جوه اللجنة، لجنة ايه؟ ربنا بيمتحنك في التسليم مع عدم الوقوف على الحكمة. لازم أقول رضيت بالله رب، أسلمت لقدرك وأسلمت لقضائك ورضيت بقدرك إيمانا بحكمتك يقينا في أنك حكيم عالم مدبر سبحانك جل جلالك. يبقى ولو لم يكن في الابتلاء، الكلمة دي برضو عايزة تتحط في قلب برواز كبير كده، ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة يجوز أن يكون المقصود بالموت هي. بيقول أنا برضو فكرت في حاجة كده ممكن تبقى من التأمل هي من أهم فوائد الموت، يعني أنه ربنا خلقنا بعدين يموتنا، ما كان ممكن ما نموتش ونكمل على طول على الجنة يعني. فيقول وذلك أن الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الإحساس، فلو أنه لم ينقض هذه البنية لتخيل للإنسان أنه صنع بلا صانع، فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها. فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها وتذكرت حالها في الدنيا، فإن الأفكار تعاد كما الأبدان. فيقول قائلهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومتى رأت ما قد وعدت به من مرور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه، ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، إنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها، فتبني بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقضي دوامها. فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق لأنها آمنت بما وعد وصبرت بما ابتلى وسلمت لأقداره فلم تعترض ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها، فهذه هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي الحته دي الحقيقه فيها بس ضبط في الصياغه، انه لا يتصور انه اليقين يحصل بعد الموت، لا، انما لعله يقصد انه مشاهده عين اليقين الذي باشرته انت كايمان يقيني في الدنيا هيحصل بعد الموت. يعني انت وانت في حياتك في الدنيا سلمت بان الرب سبحانه وتعالى قادر وخلقك واوجدك ويقبضك ويعيد بعثك ويعيد إجادك ويرد روحك إلى جسدك فتنعم أبدا عياذا بالله أو يعذب أبدا عياذا بالله. فكأنه الإيمان اليقين اللي أنت حصلته ده أول واحد ينبسط بيه ويسعد بيه ويكافئ بيه ويبقى بقى عين اليقين، يعني مش مجرد إيمان يقيني، لا، يحسوا بقى يشاهدوا حقيقة لما أنت تموت بالسلامة وتبتدي بقى تشوف كل القصص اللي كنا بنقولها قصة وبتسمعها حكاية وآية وحديث، ها، تشوفها أنت بقى اللي روحك تطلع إلى السماء وترد إلى القبر، أنت ها، يعني بجد أنت حقه حقيقي أنت، ها، وجسدك هو وروحك فوقه وعمالة تطلع وتصعد وبعدين تنزل وتحاسب وبعدين روحك تروح إلى الجنة وجسدك يفضل. القصة الحقيقية بس أنت بطلها المرة دي، مش حد غيرك أنت مش شايفه ولا مجرد معلومة أخبرت بها من قال الله قال رسول الله فآمنت بها إيمانا يقينيا، لا، المرة دي بقت عين اليقين بجد حقيقي، أنت اللي جوه القصة، أنت اللي عايشها بنفسك. النوع ده من البشر الذين سيعيشون قصة الإيمان حقيقة بعد أن عاشوه يقينا في الدنيا هم دول اللي يستحقوا شرف جوار الله في الفردوس الأعلى من الجنة، جوار الله في الجنة. هي دي النفوس المؤمنة حقا اللي تستحق، زي ما بيقول كده، هذه القلوب التي أدركت عين اليقين بعد أن عاشت يقين الإيمان هي دي التي تستحق أن تجاور الحق، لأنه الجنة دار جوار الملك سبحانه وتعالى، لأنها آمنت بما وعد وصبرت على ما ابتلى وسلمت لأقداره فلم تعترض ورأت في غيرها العبر ثم رأتها في نفسها عين اليقين بعد ذلك. فهذه هي النفس الراضية المرضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لولا أنه يوفقك إلى الرضا لما رضيت. اللهم أعنا على الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم املأ قلوبنا بالرضا. الرضا أن أنت يبقى عندك حالة من الرضا، مش عارف أقول، عندك برد في قلبك، سكينة في روحك، هدوء في وجدانك، لأنه حكيمة أنا أعبد ربا حكيما كريما راضي أنا عن حكمتي. وأما الشاك والكافر اللي هو عاشها في الدنيا هنا، جاحد وكافر ومتشكك ومعترض ومجترئ وممكن كمان يصل إلى يعني مصطدم مع القدر ومعترض عليه اعتراض مباشر ومع الإله الموجد للأقدار بصورة صريحة، وانت ليه وما فيش لنا ولا أدري ومن أين وأفعال عبثية لا حكمة فيها، وكل النوعية دي من الاتجاه البشري الذي اختار الكفر والشك، فهؤلاء يستحقون النار فعلا. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا، لم ينجحوا في الاختبار الذي اختبرهم الله عز وجل به، فيستحقوا العقوبة عادي خالص، هي كده دي قانون الجزاء والعقاب، وجزاؤك على قدر مثوبتك وعقابك على قدر ذنبك. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها، لأنهما رأي الأدلة ولم يستفيد، بل نازع الحكيم واعترض. رأي الأدلة اللي هي إيه؟ كل الأدلة المثبتة لربوبية الله ووحدانية الله وأسماء الله وصفاته، والوقوف على بعض صور الحكمة المدركة يعينك على الإيمان بالحكمة المخفية. كل ده تناساه واصطدم مع أي موقف ما عجبوش في حكمة الله عز وجل، راح معترض ومتشكك وملحد وكافر. وكل أدلة الربوبية وأدلة الإلهية وأدلة الأسماء والصفات وأدلة الحكمة والعلم على وجه الخصوص فيما ظهرت لك الحكمة فيه وتبينت لك تبين لك بالدليل أن الرب حكيم، ثم اختبرك في بعض المناطق بإخفاء الحكمة، تسقط كده من كل اللي فات ده، كان أوانطة وربوبية وإلهية وأسماء وصفات ورؤية حكمة في أفعال ورؤية حكمة في تشريع ورؤية حكمة في مقادير، وكل ده راح في غمضة عين مع أول ابتلاء أخفى عنك الحكمة. أعوذ بالله من الجحود، أعوذ بالله من الكفر، كفر فعلا. غطيت كل ده ما شفتش إلا الحتة اللي ما فيهاش حكمة، البعيد البعيد إيه، ما فيش إلا كافر بصراحة، يعني هي دي أصعب حاجة وألصق وصف بيه. يبقى بعد ما رأى الأدلة ورأى الشواهد وكل لم يستفيد، ثم اعترض على الحكيم ونزعه في الحكمة، فعاد شؤم كفرهما بطمس قلوبهما. ودي حاجة اللهم سلمنا وإياكم، إنه الله عز وجل كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هو ربنا بيفتح للعبد باللي هو عايزه. أنت عايز الخير يسهل لك الخير ويعينك عليه ويوفقك له، وعايز التوبة ييسر لك التوبة ويعينك عليها، عايز الفسق تلاقيها ماشية معاك في الفسق معدن برضو عادي، والفسق متاح وأفيلابل، والمعاصي يسيرة وانت بتعملها وما بتتقفش. زي ما كان ابن الجوزي بيقول كده، أكبر الشؤم ليس فقط أن يرزقك من الحرام، إنما أن يبارك لك في الرزق من الحرام. ها؟ هو ده الاستدراج. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك على مقتضى الربوبية، وما كان عطاء ربك محظور. أنت حر بقى، أنت بتطلب من مقتضى الربوبية بيديك، ما فيش مشكلة خلاص. ده مش معناه أنك مش بتمتحن. اوعى تفتكر ان العطاء على مقتضى الربوبية محبة ولا مثلا بيبغاضك لا، امتحان، كله امتحان، حلو امتحان، وحش امتحان، الحكمة ظاهرة امتحان، الحكمة خفية امتحان اصعب، اقسم بالله الحكمة خفية امتحان اصعب واشد، علشان يزعن قلبك مع عدم شهود الحكمة اصعب انواع الامتحانات. يبقى يقول فعاد شؤم كفرهما اللي هو الشاك والكافر بطمس قلوبهما، فبقيت على ما كانت عليه من الكفر والشك، فلم تنتفع بالدليل في الدنيا، ولم تنتفع بالموت ولا الإعادة. ودليل بقاء الخبث في القلوب أن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فكرك يحرموا أبدا، نفوس خبيثة، قلوب خبيثة، حتى لو ردوا، لو افترضنا ان احنا رجعناهم تاني من القبور للدنيا، برضو هيرجعوا كفار، برضو هيرجعوا للتشك، برضو هيرجعوا للجحود، برضو مش هيشوفوا ابدا الحلو المعمول والخير المعمول والحكمة المرئية، انما مش هيشوفوا برضو الا الحتة الصغيرة اللي فيها حكمة خفية ويسقطوا في الاختبار. هي كده نفسيتهم، كده قلبهم، كده شخصيتهم، كده. فنسأل الله عز وجل، وهذا من جميل ما يختم به، الاستعانة بالله عز وجل على إدراك هذا المحل، محل الرضا، أنه ربنا يفتح في قلبك عينا تبصر الحكمة وقلبا يرضى بها حتى وإن لم تراها تلك العين. أنه كل ما ربنا يفتح، ودي حياة جميلة جدا، الإنسان يربي نفسه على النظر إلى حكمة الله في المقادير، كل ما يحصل حاجة راضية، والله راضية بقدر الله عز وجل، وهنا حصل حاجة بلاء معين، وهنا حصل شدة معين، وهنا حصل فقر معين أو فاقة معينة أو مرض معين، راضي. ليه؟ لأنه حكيم سبحانه وتعالى، ويقينا لم يأمر بهذا إلا لحكمة، وحكمته تامة كاملة مطلقة، فيحصل في قلبك حالة من برد الرضا بما قدر الله عز وجل. يقول فنسأل الله عز وجل، اللهم ارزقنا وإياكم عقلا مسلما يقف على حد، يعني فتنة أصحاب العقول صعبة طبعا، الإنسان لما يكون بيفكر كتير بتبقى مشكلته أنه بيفكر كتير، لأنه بيفكر كتير ممكن تبقى باب من أبواب الخير الواسع، وممكن تبقى باب من أبواب الضلال الواسع، فهو فتنة كبيرة شديدة زي إبليس كده. بيفكر كتير ممكن يبقى حاجة ممتازة جدا زي موسى وعيسى وآدم ونوح، سادة العقلاء وسيدهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد العقلاء، ويبقى عقله نافع له، أو يبقى زي العقلاء الذين فتنوا بعقولهم فضلوا زي ما احنا ذكرنا ابليس كمثال جالينيوس وافلاطون وارستقراط وسقراط ومش عارف امثله الكثيره من اللي هم بيسموا نفسهم الفلاسفه العقلاء الفاهمين، لكنهم فتنوا بعقولهم فلم يزعنوا لله عز وجل. فهي هو امتحان مش قليل ابدا، لا امتحان صعب جدا وشديد جدا جدا. نسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده أبدا. اللهم ارزقنا برد التسليم وحلاوة الإيمان. ثم الويل للمعترض، أي رد اعتراضه الأقدار. يعني هو هنا كمان بيختم بالتندر عليه، يعني ابن الجوزي بيضحك عليه بيقول له طب معلش يعني أنت أيها الشاك الكافر الغبي المغفل، وبعد اعتراضك على الأقدار وقفتها بقى بالاعتراض؟ انت اعترضت قلت ليه ربنا عمل كده وقدر الله كائن وحصل كده وغصب عنك، واحنا بالعامية المصرية يقولك ايه وجزمتك في بقك ومش هتعرف تفتح بقك برضه، خلصت القصة، قدر الله كائن، ما استفدت شيئا الا انك خسرت دينك وايمانك واخرتك. قدر الله كائن، ان رضيت بما قدرته لك رحت نفسك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قدرته لك أتعبت نفسك وبدنك وكنت عندي مذموم. هي كده يا حضرتك، أنت فاكر إيه؟ هتتعب نفسك وفي الآخر برضو قدر الله كاي، وتقعد تهري ويجي لك الأمراض ويجي لك شلل ويجي لك جلطة ويجي لك مش ومخك يتجن ويجي كل حاجة، واكتئاب وأمراض نفسية كله يجي وقدر الله كاي. لا طب أنت بقى هتسلم وترضى عن الله وترضى بقدر الله؟ لا، مش بس قدر الله كائن، لا ومأجور ومثاب ومحصن للمثوبة وقدر الله كائن، سبحان ربي العظيم. لذلك يقول ابن الجوزي ثم الويل للمعترض، أيرد اعتراضه الأقدار؟ فما يستفيد إلا الخزي، نعوذ بالله ممن خذل. اللهم سلمنا وإياكم من أن نخذل بعقولنا وأن نستدرك بها إلى هذا الباطل البين. اللهم ارزقنا عقولا سليمة صادقة تتفكر في آلائك وتتفكر في نعمائك وتنشغل بالرضا عنك وتنشغل بإبصار حكمتك وتنشغل بإبصار آثار رحمتك وتنشغل بإبصار معاني كتابك ومعاني سنة نبيك. اللهم ارزقنا استعمال عقولنا في الوجه الذي يرضيك عنا، واستعمال كل نعمة أنعمت بها علينا في الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، انصر المسلمين المستضعفين في السودان، انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، انصر المسلمين المستضعفين في العراق، انصر المسلمين المستضعفين في الصين، انصر المسلمين المستضعفين في السويد، انصر المسلمين المستضعفين في ألمانيا، انصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض وفي كل بلد يذكر فيها اسمك وعلى لسان كل مؤمن يذكرك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، اللهم بلغنا الأجور، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم أبلغ نبيك المصطفى منا السلام وردد علينا منه السلام. اللهم ارزقنا رؤيته وبشرنا وأسعدنا برؤيته في المنام، وارزقنا جواره في الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى مقام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه الشريف وارزقنا شفاعته. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.